بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرته واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا المجلس مباركا، تزد به في حسناتنا وترفع به درجاتنا يا رب العالمين. نسألك اللهم التوفيق والسداد والإعانة. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. شكرا لمن اتصل ونسق، وشكرا لمن استضاف في هذا الجامع، وشكرا لمن صمم، وشكرا لمن وزع الإعلانات، وشكرا لمن يصور هذه الحلقة لتنتشر في أماكن كثيرة. شكرا لكل الإخوة القائمين في هذا المسجد، وكل الشكر بعد شكر الله تعالى لكم أنتم أيها الإخوة الذين تركتم أعمالكم وأشغالكم من أجل أن تستمعوا أو أن تحضروا مجلسا من مجالس الذكر، فكتب الله الأجر للجميع قائلا ومستمعا ورائيا بعد ذلك بإذن الله تعالى. ألف ابن المقفع كتابا سماه كليلة ودبنة، وكان الغرض من تأليف ذلك الكتاب هو أن يعطي الناس دروسا من عالم الحيوان، يعطي الإنسان درسا من عالم الحيوان، كما أعطانا الله عز وجل درسا من الهدهد. وفي كليلة ودمنة، لكنها ليست لابن المقفع، بل هي من إصدار هذا العام في عام 1432. أقتطف لكم قصة أبدأ حديثي بها معكم في هذه الليلة وفي هذه الجلسة. يحكى أن جملا صغيرا كان مع أمه في حديقة الحيوان، وفي ليلة جميلة رائقة تفتق ذهن الجمل عن ثلاثة أسئلة وكانت محيرة لهذا الجمل، فقال لأمه: يا أمه، لدي ثلاثة أسئلة أريد لها إجابة. قالت: تفضل يا بني. السؤال الأول يا أمه: لماذا نحن من دون الحيوانات على ظهورنا أسلمة؟ فقالت: حتى تحتفظ بالأشياء فيها، بأشياء بحيث إذا احتجتها في أثناء سيرك في الصحراء لمسافات طويلة فتجتر من هذا السنام أشياء يمكن أن تغذيك. قال السؤال الثاني يا أمه: لماذا نحن من دون الحيوانات لدينا خف لا يشبه بقية أرجل الحيوانات؟ قالت: لأنك أنت تسير في الصحراء وهي مليئة بالرمال، وأنت بحاجة لهذا الخف حتى لا تسقط، حتى لا تسقط في الصحراء. قال: بقي سؤال ثالث يا أمه. قالت: ما هو؟ قال: لماذا نحن شفاهنا مختلفة عن بقية الحيوانات؟ فقالت له: لأنك تأكل أنواعا من الشجر موجودة في الصحراء فيها شوك وغير ذلك، وتحتاج إلى شفاه من نوع معين. فقال: إجابات مسددة يا أمي. السنام من أجل أن نستطعم الطعام منه في الصحراء، والخف من أجل أن نمشي به في الصحراء، والشفاه من أجل أن نأكل الشجر الذي في الصحراء. بقي سؤال محيرني يا أيتها الأم. قالت: ما هو يا بني؟ قال: إذن لماذا نحن في حديقة الحيوان؟ إذا كان السنام للصحراء والخف للصحراء والشفاه للصحراء، لماذا نبقى في حديقة الحيوان؟ يقول الله جل في علاه: ولقد كرمنا بني آدم. فكرم الله عز وجل الإنسان، إلا أن بعض الناس يريد أن يهين نفسه فيرضى بالدون في هذه الحياة، بينما هو خلق للكرامة، خلق للعز، خلق للشرف، خلق ليكون مرفوع الرأس حتى في مواطن المحن. ألم يربي الله عز وجل محمدا وأصحابه عليه الصلاة والسلام حينما قال الله له ولأصحابه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، لكن لا بد من تحقق الشرط، إن كنتم مؤمنين. ولقد كرمنا بني آدم. إننا بحاجة أيها الإخوة أن نستحضر هذا التكريم عندما نتحدث عن موضوع مثل هذا الموضوع، لأن من شعر بقيمته وعرف وزنه وقدره لم يرضى بالدون أبدا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: لا يرضى بالدون إلا دني. ويقول ابن القيم رحمه الله في كلمة جميلة له في كتابه الماتع الفوائد، قال: همة الكساح دلته في جب العذرة. والكساح هو الذي يأخذ قاذورات الناس في السابق، ليس هناك كالأدوات الكهربائية اليوم الموجودة، إنما كان ينزل إلى حفرة عميقة ليأخذ قاذورات الناس ثم بعد ذلك يرمي بها. فقال ابن القيم: همة الكساح دلته في جب العذرة، فلو كانت همته عالية لم يرضى بذلك المكان. والناس كالأرقام، الناس كالأرقام تكون قيمتهم عند مواطنهم. والأرقام أيها الإخوة، هناك خانة الأصفار والآحاد والعشرات والمئات والآلاف والمئات الآلاف والملايين. أنت أين؟ في أي خانة تضع نفسك الآن؟ وإلى أي خانة تريد أن تصل إليها يوماً ما؟ في كتاب قضبان اللامعة لثالمة سون تقول هذه المرأة أنها ذهبت مع زوجها في الحرب العالمية الثانية إلى منطقة نائية. فلما ذهبت إلى تلك المنطقة كانت منطقة صحراوية مليئة بالسموم والرياح، ثم جلست مع أقوام لا تتقن لغتهم البتة. وبعد مكوثها 3 أشهر في ذلك المكان أرسلت رسالة إلى والدها تقول له: إنني قادمة إليكم وسأترك هذا الزوج بعد أن أدخلني في هذا العالم من المآسي والآلام. فأرسل لها والدها رسالة، قال في ضمن الرسالة: من بين قضبان السجن نظر سجينان. نفس القضبان، من بين قضبان السجن نظر سجينان، أحدهما نظر إلى وحل الطريق والآخر نظر إلى نجوم السماء. إلى نجوم السماء، والخيار لك، الخيار لك أنت أيها الأخ. أين تريد أن تنظر في هذه الحياة؟ هل تنظر إلى حياة لا تنظر فيها إلا إلى الآلام والغصص؟ أم تنظر إلى حياة فيها من الفرص والأحلام الشيء الكثير؟ لما أنت دون الناس لا تحقق ذلك النجاح الذي حققه ذلك الشخص؟ أنت بحاجة فعلا، وكلنا بحاجة إلى أن نستلهم ما فعل أولئك الأفذاذ على مر التاريخ لنعمل مثل ما عملوا. قد هيأوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن تربأ أن ترعى مع الهمل. يا أيها الإخوة الكرام، نحن اليوم في القرن 15، وكل قرن يسلم الراية للقرن الذي بعده، وقد سلمنا هذه الراية. فهل نقوم بالواجب؟ هل نؤدي الرسالة كما أرادها الله عز وجل منا؟ هل نكون أتباعا صادقين أوفياء لمحمد صلى الله عليه وسلم لنستحق بعد ذلك الكرامة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام والتي دعونا بها في أول لقائنا، وهو الشرب من الحوض؟ فالشرب من الحوض له ضريبة هنا تدفعها، والدفع لها وقيمتها هو أن تبذل شيئا لدينك وأن ترفع أيضا من ذاتك، لأنك إنسان مكرم. ينبغي أن نسلم الراية للقرن 16، للقرن 16 بيضاء نقية مليئة بالإنجازات العظيمة كما حقق أسلافنا تلك الإنجازات. يحكى أن شابا كان في سفينة، وكان مستهترا ذلك الشاب، يغني على السفينة ويرقص ويفعل أشياء كثيرة تدل على استهتاره. فأمر القبطان بأن يرمى في داخل البحر، وكان لا يتقن السباحة مطلقا. فلما رمي في داخل البحر كاد أن يموت، ولما أوشك على الموت أرسل له 2 من الغواصين فانتشلوه وأخرجوه وهو مبلل ينتفض من شدة ما أصابه من الخوف والروع في داخل البحر. فلما هدأ روعه قال له القبطان: ليت حياتك تساوي إنقاذك، ليت حياتك تساوي إنقاذك. بمعنى أيها الإخوة أن كثير من الناس يعيشون في هذه الحياة، لكن حياتهم عندما تتأمل فيها مثل ذلك الشاب المستهتر. الله عز وجل أعطانا فترة زمنية ذهبية في حياتنا، أعطانا هذه السنين لكي ننجز فيها، لكي يكون لنا أثر في هذه الحياة، ولكي نبني بيوتا أيضا في جنات عدن. والأمر سهل سهل، فقط هو أن تتحول من سين خاء الأولى إلى سين خاء الثانية. في قرية من القرى كان هناك شابان، وهذان الشابان قد امتهنا سرقة الخراف. ففي كل ليلة يستيقظ أهل القرية وقد سرقت خرافهم من كل مزرعة، خروفين أو 3، وفي كل حوش آخر خروفين أو ثلاثة. فقرر أهل القرية أن يعاقبوا هذين الشابين، فجاءوا بهم في مكان عام في وسط القرية وقرروهم بذنبهم فاعترفوا جميعا. فقرر شيخ القرية أن يجعل في وجه كل واحد منهم سين نقطة خاء، يعني سارقوا الخراف. أما أحدهم فقرر أن يترك هذه القرية التي لم تقدر قدراته وإبداعاته في سرقة الخراف والدخول إليها بهدوء في كل ليلة وسرقتها دون أن تصدر أي صوت، وهذا قمة الإبداع، ولكنه إبداع محرم. فقرر أن يترك هذه القرية ولم يعد إليها إلى هذه اللحظة. أما الشخص الآخر فقرر أن يسلك طريقا آخر، طريق طويل، ولكنه أيها الإخوة دائما طريق ناجح صائب. والعبرة في الحياة لمن يضحك في الأخير. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، ولا يتوقف الاستهزاء بهم فقط عند مواجهتهم، بل حتى في بيوتهم. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. جاءت النتيجة لأنهم صبروا وعرفوا أن هذا الطريق شاق، ولكنه في نهاية المطاف فيه العز والشرف في الدنيا والآخرة. وإن لم ينل الإنسان عزا في الدنيا أو نجاحا في الدنيا فالعبرة أيضا في الآخرة، لأنه يأتي النبي وليس معه أحد بعد جهد جهيد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم انظر، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، وفي بعض القراءات عندهم وقف جميل، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك. وهذا قمة الاستهزاء بهؤلاء الكفار، ليسوا يضحكونهم جالسين بل يضحكونهم متكئون وهم ينظرون إلى الكفار، لأن الله في يوم القيامة جل في علاه يفتح للمؤمنين قوة إلى النار، فيرون أولئك الذين كادوا أن يضلوهم لكن الله عز وجل عصمهم منهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار؟ ما كانوا يفعلون؟ إذن القاعدة في هذه الحياة أن العبرة بمن يضحك في الأخير، سواء بعد سنين من الحياة أو بعد ذلك أيها الإخوة في الآخرة. هذا الشاب الآخر قرر أن يبقى في القرية وأن يحسن من نظرة الناس إليه، حتى وإن كانوا قد نظروا إليه نظرة سلبية. وفعلا بدأ بالتعامل مع الناس بالحسنى وبالإحسان إلى الصغار والتقرب إلى الكبار، حتى أصبح مستشارا عند أهل القرية. وفي يوم من الأيام دخل رجل غريب إلى تلك القرية، فوجد هذا الشاب وهو قد كبر في السن، وإذا بالأطفال من حوله وهم يحبونه ويحترمونه، ويمر عليه الكبير فيقدره ويسلم عليه، فتعجب من شأنه فجلس بجواره وقال: أهنئك على هذا الأمر الذي وصلت إليه، وكل أمرك عجيب، ولكن الأعجب في كل شأنك هو السين خاء التي في رأسك. قال: لا أدري، أنا كبرت وسين خاء في وجهي ولا أعرف معناه. فقام الرجل الغريب من عنده وهو يقول: حقا أنت ساع للخير، أنت ساع للخير، من سارق للخراف إلى ساع للخير، من شهادة ابتدائية إلى مواصلة حتى يحقق حلمه. كان بوابا على جامعة الخرطوم عثمان السوداني، بوابا، وكل يوم هو بواب والشاهي في يده ويمر به الطلاب. فقرر في يوم من الأيام بعد أن زادت الحمية في نفسه على نفسه، وأصحاب المروءات لا يرضون أبدا بأن يكونوا أشياء أو في مرحلة أو في خانة الأصفار، فقرر أن يدرس. فدرس المرحلة المتوسطة والثانوية والجامعة، وأخذ الجامعة بكالوريوس كاملا، ثم أخذ الماجستير. وقابله زميلي أحد الأصدقاء الذي حدثني بقصته، قال: قابلته وهو يحضر رسالة الدكتوراه من بواب في جامعة الخرطوم إلى صاحب رسالة دكتوراه. كم هي بعد على أرض الواقع؟ ما لم ينزل شيء على أرض الواقع وإلا تذهب الحياة سدى. هل نستطيع أيها الإخوة أن نحول سين خاء من غير سارق الخراف لتكن سين خاء أخرى في الحياة، لكنها تتحول إلى ساع للخير؟ هذا ما نرجوه بإذن الله في حياتنا أجمعين. أيها الإخوة، نحن نتحدث اليوم عن النجاح، والنجاح كلمة تهفو إليها القلوب والأفئدة، والنجاح رمز على جبين السعداء، والحياة التي نعيشها اليوم التي أعطانا الله عز وجل إياها جميلة، ومن جمالها وحلاوتها الإنجاز والنجاح والتحدي. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. الحياة لا تؤخذ بشيء سهل، فمن طاوع نفسه في الملذات فإن القاعدة تقول كل ملذة تساوي مذلة، فالملذة مذلة، فمن طاوع نفسه وأتبعها أمانيها وهواها فإنها لا تكاد تقف به إلا في مكان لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا الإنسان أيها الإخوة، ونحن البشر الذين نعيش في هذه الحياة، خلقنا الله عز وجل لنكابد فيها ونصارع حتى نحقق إنجازا بإذنه سبحانه وتعالى. ولهذا نحن في حياتنا وفي مشينا إلى الله جل وعلا بحاجة أن نتوقف في بعض الأحيان لنراجع أنفسنا، لنحاسب أنفسنا، لنرى هل نحن نسير في الطريق الصحيح أم لا، لنتعرف على الثغرات الموجودة في حياتنا. ما الذي جعلنا مخفقين؟ لماذا اليوم تجد شابا متخرجا من كلية شرعية إنجازاته تكاد تكون صفرا، بينما من كان مثله في يوم من الأيام كان يحقق إنجازات ضخمة؟ يقول الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة في ترجمة محمد بن الهائم المصري، قال: كان إماما يعني عالم في الفقه والعربية والحديث والنحو، وكان حسن الصوت بالقرآن يصلي بنا في شهر رمضان، وكان دمث الأخلاق. سافرت أنا وإياه فقرأت متنا للشافعية على أحد مشايخنا، إماما عوضه الله الجنة، مات وهو ابن 18 سنة. محمد بن الهائم المصري يموت وهو ابن 18 سنة، وابن 18 سنة في زماننا لا يزال مشغولا بالواتساب، ومشغولا بالبي ماسنجر، ومشغولا بالبلاك بيري، ومشغولا بسوني 2، ومشغولا بالآيباد، ومشغولا بالآيبود. أنا لا أقول لا تستخدم مثل هذه الأشياء، ولكن ضع لها حدا، وتفتح بعد ذلك على حياتك، وانظر إلى مستقبلك. أما أن تأخذ هذه الأشياء كل أوقاتنا فهو والله الضياع بعينه، إن لم يلتفت الشاب إلى نفسه. وعندما نتحدث أيها الإخوة عن هذه الممارسات، بل ونتحدث أيضا عن النجاح، فلا بد أن نلمح إلماحة مهمة، أنه نحن المسلمين لا نجاح لنا في حياتنا ما لم ننجح مع ربنا. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وأصدق من ذلك قول الله جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حتى الذين يحققون إنجازات في الدنيا لكنهم غير سعادة، كم نسبة الانتحار في سويسرا، وكم نسبة الانتحار في السويد، وكم نسبة الانتحار في بنغلاديش. في بعض الإحصائيات أنه لا ينتحر في بنغلاديش إلا أربعة أشخاص في السنة، وفي السويد ينتحر أعداد هائلة جدا مع أنهم سعداء وأعلى نسبة، أو نحن نتوهم أنهم سعداء وهم أعلى نسبة دخل في العالم، ومع ذلك ليسوا بسعداء، لأنهم قد أعرضوا عن ذكر الله. ما لم تكن الروح سعيدة لم يكن الجسد سعيدا، ولا للعمل قيمة، ولا للنجاح أيضا ميزة. إذا أردنا أيها الإخوة أن نحقق نجاحا في هذه الحياة ونتحدث عن النجاح، فلا بد أن نتحدث عن النجاح الداخلي. ما المراد بالنجاح الداخلي؟ سكينة القلب واطمئنانه. يقول شيخ الإسلام، ونقلها عنه ابن القيم في أكثر من موطن، وتجدونها في مدارج السالكين في منزلة السكينة. يقول شيخ الإسلام: وأعظم ما يعطاه العبد السكينة، أن تكون هذه السكينة تعمر قلبك، تعمر حياتك، تعمر أسرتك، تعمر بيتك، تعمر مجتمعك كله. ولا تتحقق هذه السكينة إلا بأن يكون الإنسان طائعا لربه جل وعلا. إذن النجاح الداخلي سكينة القلب واطمئنانه، الذي يؤدي إلى الاستمتاع الحقيقي بالحياة. وإلا بدون هذه السكينة يعيش الإنسان في فراغ، وتعبث به رياح الشهوات والشبهات. وتأمل في هذه الكلمة الرائعة التي قد قرأناها كثيرا، ولكن حبذا أن نسمعها في هذه الليلة بآذاننا وقلوبنا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه، وفيه فأقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو، لاحظ كلمة ابن القيم في آخرها، قال: ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا، يظل جائعا حتى يعود إلى رشده وإلى ما أراد الله عز وجل منه. ثم يقول في موطن آخر: ولا يزحزح العبد عن النار ما لم يكن له عمل صالح يبعده عنها ويدخله الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولكن هذا الفوز قد سبقه فوز هنا، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم، صلاة الفجر، بشر المشائين في الظلم، الجزاء من جنس العمل، بالنور التام يوم القيامة. والنور هو مطلب الناس في الآخرة، ولذا من يجعل حياته نور لأنه يعلم بأن ربه نور ونبيه نور ودينه نور وقرآنه نور، فينبغي أن يكون هنا هو أيضا هو نور في هذه الحياة، ليكون في الآخرة يعطيه الله عز وجل نورا أيضا. وأما النجاح الثاني أيها الإخوة الذي نتحدث عنه فهو النجاح الظاهري. أي النجاح؟ النجاح في الحياة، وهو تحقيق هدف من أهداف الحياة، وهذا يتغير بتغير الناس واهتماماتهم. فمنهم من يريد أن يكون ناجحا في المال، يريد أن يكون عبد الرحمن بن عوف أو عثمان بن عفان أو غيرهم، أو سفيان الثوري أو عبد الله بن مبارك، علماء زهاد تجار. ومنهم من يريد أن يكون عالما كالإمام أحمد والشافعي، فلا يريد أن يقف علمه عند حد معين ويريد أن ينجح في هذا الأمر. ومنهم من يريد أن يكون ناجحا في المهارات والتدريب وغير ذلك. فمجالات النجاح في الحياة ليست قليلة بل كثيرة أيها الإخوة. والجميل في هذا أن يقترن ما ذكرناه هنا مع النجاح الداخلي في الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المأل الصالح للعبد الصالح. ومن أراد أيها الإخوة النجاح فليس له إلا طريق واحد، وليس هناك سبيل أخرى، بمعنى أنه لا بد للإنسان أن ينجح في هذه الحياة ولو على قدر يسير. لا بد أن تحقق نجاحا في هذه الدنيا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إن أسهل شيء في هذه الحياة هو الهروب. الهروب أسهل شيء يمكن أن يرتكبه الإنسان. الهروب ليس حلاً أيها الإخوة. تعاطي المهدئات ليس حلاً. الهروب من المسؤولية ليس حلاً. التبرير للفشل ليس حلاً. الهروب من المآزق ليس حلاً. الحل هو أن ترمي بنفسك في خضم هذه الحياة، وأن يكون لك اسم في هذه الدنيا، ولا تكون نكرة في هذه الحياة أبداً. كان أبو مسلم الخراساني وهو ابن عشر سنين، وأبو مسلم كما تعلمون دوخ الناس في زمانه، كان يتقلب كما يقول الذهب، يتقلب على فراشه وهو ابن عشر سنين، فتأتي أمه تقول له: يا بني لما لا تنام، نم قد انتصف الليل، نم يا أبا مسلم. فيقول لها: يا أمه انتهى اشتراكي في النت، يا أمه ليس عندي أي رسالة، كلها كول مي واستخدمتها كلها الثلاث والأربع. لكن أمه لم تقتنع، تريد إجابة يبيض بها وجهها، فقال لها: يا أمه همة تنطح الجبال. عشر سنين همة تنطح الجبال، ويمر رجل بالنووي وهو لا يزال صغيرا، فيقول له: لما لا تلعب مع أقرانك وأقرانه يلعبون؟ فماذا يرد عليه الإمام النووي؟ قال: يا سيدي لم أخلق لهذا. وهو صغير، ولذا مات وهو في الأربعين وليس أمامه دال نقطة ولا ألف نقطة دال نقطة، يعني دلال ولا دكتور، ليس أمامه كل هذه الأشياء. لكن النووي كم خلف لنا؟ الإرشاد مجلدين، وشرح صحيح مسلم 8 مجلدات، وشرح المجموع عدد كبير من المجلدات، وغيرها من الكتب التي أخرجها هذا الرجل للعالم. رحمة الله على تلك الأشباح التي فعلا قدمت شيئا لهذه الأمة. إذن نحن بحاجة فعلا نتحدث عن النجاح الظاهري أيها الإخوة لأسباب كثيرة. أما أول هذه الأسباب التي تدعونا للحديث عن هذا الأمر أحبة الكرام، تفشي الكسل في حياة الناس. نحن اليوم وللأسف الشديد في صفوف كثير من المسلمين أصبح الكسل يسري في عروقنا، والدليل على ذلك غدا الخميس. كيف سيكون يومنا منذ صلاة الفجر إلى الساعة العاشرة؟ انظر إلى يومك في الغد، انظر إلى الناس ماذا تفعل في يوم الخميس. تنام إلى الظهر، وبعد الظهر قيلولة إلى العصر، وبعد العصر استرخاء إلى المغرب، وبعد المغرب جلوس مع الأهل في أكل بعض المكسرات وغيرها إلى صلاة العشاء، ولا تستيقظ حواسه إلا الساعة التاسعة والعاشرة، فيكتمها بوجبة هي القاضية، تمام؟ فلا يلتفت إلى نفسه إلا في يوم الجمعة. كيف يمكن أن تحقق أمة مثل هذا الأمر؟ كيف يمكن أن نحقق إنجازا وأن نسامي الأمم الأخرى ما لم ننهض يا أحبة الكرام؟ يقول وويل ديورنت في كتابه ماذا قدم أو شمس العربي تسطع على الغرب، يقول عبارة عجيبة، طبعا كان التعليق على رسالة الملك جورج السادس، فقد أرسل الجورج السادس ملك فرنسا إلى هشام خليفة المسلمين في الأندلس رسالة يقول له فيها من أو سيقدم إليك ولداي يتعلم من العلم الذي لديكم ويلثم الكرسي الذي تجلس عليه، وفي أسفل الورقة توقيع خادمك ملك فرنسا جورج السادس. إن هذا العز أيها الإخوة الذي حصل للمسلمين لم يحصل في يوم وليلة، إنما حصل بجهد، بعقول تتحرك، بمحافظة على الوقت، باستثمار للحياة، بأهداف واضحة في أذهانهم. أما أن تكون أهدافنا بسيطة فإننا سنعيش بسطاء وسنموت بسطاء ولا نذكر في التاريخ. يقول أبو نعيم رحمه الله صاحب الحلية والمعذرة على هذه العبارة، لكن هو قالها، وناقل الكفر ليس بكافر كما قال أهل العلم. يقول أبو نعيم: من كانت همته ما يدخل في بطنه، يفكر تعشى ليلة بروست ولا معصوب ولا رز ومدري إيش، ولا تعشى نواشف، ولا تعشى هكذا. فعلا بعض الليالي نحتار ولا لا؟ والإمام أحمد رحمه الله ماذا يقول؟ قال: إنما هو طعام دون طعام، هذه المعدة تحط فيها خبز، تحط فيها رز، تحط فيها تراب، في الأخير هي تشبع. فقال أبو نعيم رحمه الله: من كانت همته ما يدخل في بطنه كانت قيمته ما يخرج من بطنه. الذي همته فقط أكل وشرب، ولهذا يقول أحنف بن قيس: إني لأبغض الرجل كلما جلس مجلسا كان وصافا لفرجه وبطنه، إذا جاء ذكر النساء سمعت القصص العجيبة والغريبة التي لم تذكر لا في الأغاني للأصفهاني ولا في ألف ليلة وليلة ولا في أي كتاب من الكتب، وإذا ذكر الطعام سمعت أيضا شيئا عجبا. بالله عليكم أيها الإخوة، عندما نجلس مع بعضنا في مكتب في دائرة حكومية أو في المدارس أو في أي مكان، أو يجلس الأصدقاء بعضهم مع بعض في سمرة على البحر أو غير ذلك، هل نناقش قضايا كبيرة في حياتنا؟ أم نناقش نوع السيارات وموديلات الجوالات وكيف يعيش الناس؟ هل هذه حياة أمة يمكن أن ترفع رأسها مع هذه العوالم العجيبة والغريبة؟ لما لم يخرج هذا من بلادنا؟ لما لم يصنع هذا؟ حتى وإن كان اسمه، لأنه جوبز كما تعلمون، أو جوبز اسمه مصعب الجندلي أصلا من أب سوري، ولكنه تبنته أسرة بعد ذلك وخرج وأصبح ولم يصبح مسلما. مع أن أحد الإخوة علق في جاءت رسالة على الإيميل قال: لو بقي باسمه الأول لما أفلح، تمام؟ لأن عقدة نحن عندنا لدينا، الذي يفسه بهذه النظرة لا يفلح في هذه الحياة. الذي ينظر لنفسه بأنه محتقر ولا قيمة له، وإذا دخل مجلس من المجالس منزوي في آخر الزاوية ولا يتحدث، وإذا علق سمعته يعلق بتعليق بسيط لا يحترم عليه ولا يقدر، عندئذ لن تكون له قيمة. إذن يا إخوة الكرام، ينبغي فعلا أن نبتعد عن هذا الكسل الذي في حياتنا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من العجز والكسل. العجز أيهما أعظم، الكسل أم العجز؟ هاي إخوة، العجز أم الكسل؟ أعظم، أعظم شيء الكسل ولا العجز؟ لا الكسل، لأن العجز، العجز هو أن يكون الإنسان عاجزا، كأن يكون مشلولا أو مكسور القدمين، هذه خلاص عاهة فيه. ولكن الكسل أن يعطيه الله عز وجل نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة كل أعضائه معه، والفراغ، الفراغ، لأن الفراغ هو مكان العمل الذي تقوم أنت به. إذن تفشي الكسل والعجز في حياة الناس جعل كثير من الناس يخلدون إلى هذه الحياة. ولهذا قال عمر بن الخطاب العبارة المشهورة: أعوذ بالله من جلد الفاجر وعجزي المؤمن. جلد الفاجر، قرأت مرة في ترجمة ميشيل عفلق الذي أسس حزب البعث، له في الأسبوع 35 درس بمعدل كل يوم 5 دروس يلقيها من أجل أن ينشر المذهب أو حزب أو نظرية حزب البعث. وقد جلست مع طلاب ميشيل عفلق، ومنهم شيخي رحمة الله عليه عبد الرحمن الباني، فقد درسه ميشيل عفلق في المرحلة الثانوية، وحدثني بأشياء عجيبة عن همة هذا الرجل، وفيه من الهدوء ما لو وزع على فئام من الناس لوسعهم. وعجيب أيها الإخوة هدوء أهل الباطل وارتفاع صوت غيرهم. انظر في المجادلات، الأصل أن صاحب الحق هادئ، لأنه يملك ماذا؟ يملك قوة ويملك دليل شرعي يسنده، ولكن انظر في مقابلاتهم في الحوارات وفي غيرها، تدل على ضعف في الداخل وعدم فهم الحق الذي عنده. أيضا من الأشياء أيها الإخوة، لأن رفعة الدين لا تكون إلا على أيدي الجادين. أين مصعب يا أيها الأحبة؟ أين مصعب الذي رفع الله ذكرى أهل المدينة وأسلم على يديه عدد كبير وخلق من الناس في المدينة بسبب هذا الشاب رحمة الله عليه؟ وذلك الجيل أيها الأحبة لا يزال متكررا بإذن الله على مر العصور، ولكن نحن بحاجة فعلا أن نوقن على هذه القضية، وهي أنه لا يمكن أن يرفع علم الدين في أي مكان من بقاع الأرض ما لم يكن له أناس يحملونه. أما أن نظل في مكاننا فلا يمكن أن ينتشر هذا الدين. تحية إجلال وإكبار للدكتور عبد الرحمن السميط الذي يترك الحياة وملذاتها ويذهب إلى تلك البلاد، وتنظرون في مجلة الكوثر إلى أعداد كبيرة من الفتيات في 18 و20 من بلاد الترف من أمريكا وأوروبا يذهبون لنشر دينهم هناك. يقول عبد الودود شلبي: ذهبت مرة إلى مركز التنصير ووجدت لوحة هناك مكتوب فيها، تلك اللوحة المبشرين الشباب، هو يقول هكذا، يقول: وجدت في اللوحة مكتوبا: نحن لا نعدك بشيء من المال، ولا نعدك ببيت، ولا نعدك بسيارة، فقط إذا سرت في هذا الطريق سوف يرضى عليك الرب. أيهم أعظم، هذه أو قول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا؟ هذه الآية لو تحركت في قلوبنا لنشرنا دين الله عز وجل في كل مكان. أيضا أن الأمة أيها الإخوة، أن الأمة لا تملك، أو الأمة تملك كل مقومات الرفعة ولكن لا رفعة. عندنا عقيدة، الحضارة أيها الإخوة تتكون من ماذا؟ عناصر الحضارة 3: عقيدة وأخلاق وعلم. نحن ماذا نملك من هذه 3؟ العقيدة إن شاء الله عقيدة صحيحة في بعض المواطن، وفي بعض المواطن بحاجة إلى إصلاح، لأنه لا يمكن أن ينصر الله عز وجل قوما علقوا قلوبهم بقبور ولا علقوا قلوبهم بولي، إنما تعلق القلوب برب السماوات والأرض الذي يقول للشيء كن فيكون. لهذا يا أحبتي الكرام، نحن نملك العقيدة والأخلاق تبع للعقيدة، فكلما صحت العقيدة كلما صحت الأخلاق. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم جاره، فليحسن إلى جاره، فليقول خيرا أو ليصمت. فالعقيدة لها ارتباط وثيق بالأخلاق. والقضية الثالثة العلم، والعلم يمكن أن يناله الناس إذا سلكوا سبيله، أو السبيل الصحيح والطريق الصحيح الذي ينبغي أن يسلكه كل إنسان ليحقق ذلك الأمر. إذن نحن نملك عقيدة وثروات ومواقع، ومع هذا نجد أن لدينا قصورا، لكن خير الله قادم، ودين الله منتشر كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال: يا ابن عمر، أيهم تفتح أولا، القسطنطينية أو روما؟ قال: فذهب فجاء بصندوق فأخرج منه ورقة ففتحها، وكان قد سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتح الورقة وإذا فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح القسطنطينية ثم روما. هكذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نؤمن به ونوقن في داخلنا بإذن الله أن من سيدخل تلك البلاد من المسلمين يهيئه الله عز وجل. فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أو آخره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. من مظاهر أيها الإخوة التأخر، أي أيضا من مظاهر عدم النجاح في حياتنا والحرص على الأشياء الرائعة، التأخر عن حضور مواسم الخير، تضيع الأوقات فيما لا نفع فيه، في المظاهر والجوالات والتعلق ومتابعة الأفلام إلى غير ذلك، تفاهة الأهداف، تجد أن هدف الإنسان بسيط جدا لا يكاد يرقى إلى مستوى ما لديهم من العلم والمال والوقت وغير ذلك، ضعف الإنتاجية أيضا. يقولون في بعض البلاد الأفريقية ما يعمله شخص في أوروبا يوازي عمل 35 شخص هناك. ولما عملوا دراسة على بعض الجهات وجدوا أن ما ينجزه الشخص في بعض الجهات العاملة لا يوازي 45 دقيقة، لا يساوي 45 دقيقة في اليوم. معناه ما في، ليس هناك إنجاز فعلا يفعله الإنسان في حياته. يقول ابن الجوزي رحمه الله عبارة من العبارات الجميلة، يقول: ينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه، فلو كان يتصور لآدمي صعود السماوات لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض، ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر في تحصيلها في الحضيض. يقول: والسيرة الجميلة عند الحكماء خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل. قالوا: في الجملة لا ينزل فضيلة، لا يترك فضيلة يمكن تحصيلها إلا حصلها، فإن القنوع يعني الرضا بالشيء البسيط حالة الأراذل، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. قال: ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد فافعل، فإنهم كانوا رجال وأنت رجل، وما قعد من قعد إلا لدناءة الهمة وخساستها، واعلم أنك في ميدان سباق والأوقات تنتهب، فلا تخلد إلى كسل، فما فات ما فات إلا بالكسل، ولا نال من نال إلا بالجد والعزم. والله يقول: إن ذلك من عزم الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي ذهب إلى خديجة وقال: ولا زمن النوم يا خديجة. لما نزل عليه اقرأ ونزل عليه يا أيها المدثر، دخل على خديجة فقال: ولا زمن النوم يا خديجة، لا مكان للنوم بعد في حياتنا. ولهذا سأل الممكن المستحيل أين تقيم، فأجاب في أحلام العاجز. الممكن سأل المستحيل، قال: أين تقيم؟ قال: في أحلام العاجز. لأن الإنسان الذي يحلم دون أن ينزل إلى أرض الواقع سيظل عاجزا. يقول عبد الله بن مسعود: ما علمت أن أحدا سمع بالجنة والنار ثم تأتي عليه ساعة لا يطيع الله فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو إحسان إلا كان مغبونا. الله أكبر. ألقيت مرة دورة في مسجد من مساجد اندونيسيا، ما في فرش أبدا سيراميك، وكان عندي رجل جالس في الدورة في 50 55. الحاصل إخوة، بدأت الصباح استمريت في الدورة 5 ساعات لم أتوقف، والناس جالسة وما قطعتنا إلا صلاة الظهر. ودائما كل ما ذهبت إلى اندونيسيا خاصة في بعض المعاهد هناك الشرعية لا أتذكر من القرآن إلا قول الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم. لأنني رأيت مجموعة من الشباب فيهم من الهمة والحماس ما أعجز والله عن وصفه، وما ذكرته لأحد ثم ذهب إليهم إلا قال ما ذكرته أقل مما ينبغي أن يوصف به. معهد في اندونيسيا في منطقة يقال لها سوكابومي، يا أيها الإخوة يدخل إليها طلاب بعد تخرجهم من الثانوية لا يقبل ذلك المعهد أقل من 98، والذين يدخلون إليه يجلسون سنتين يدرسون، ليس لهم إجازة في كل سنة إلا أسبوعان فقط. يذهب في الأسبوع الأول عندما يسافر حتى ينتقل إلى بلد آخر، يحتاج إلى يوم يسافر، ويوم في الرجعة يبقى معه 5 أيام. في الثلاثة الأشهر الأولى يبدأون بالكلام بالعربية بشكل لا بأس به، 6 أشهر يتحدثون العربية، 10 أشهر يتحدثون العربية ويخطبون في المساجد ويحفظون القرآن كاملا، غير المتون العلمية والدروس وغيرها. وألقيت عليهم الحقيقة مجموعة من الدروس، فرأيت منهم ذكاء وحماس عجيب. فإذا ذهب أحد منكم فسترون شيئا عجيبا، إلا أنني أحذركم من شيء واحد فقط إذا ذهبتم إلى تلك المعاهد، وهو ألا تقل أي نكتة أبدا، لأنك تحكي النكتة اليوم ما يضحك عليها الآن، يحتاجوا حتى يفهموها ويستوعبوا النكتة وهكذا اليوم الثاني. أنا ذكرت مرة طرفة دائما أذكرها الإخوة، فأجد منهم ما شاء الله ضحك وابتسامة لها، فقلت خلني أقولها لهم، وهي أول طرفة قلتها لهم. الله، ولا ردت فعل أبدا ولا أحد يضحك. قلت يا أخي إما أنا لم أعرف أتكلم ولا ما فهموها. واستمرت في الدورة، قلت توبة لن أذكر أي نكتة. بعد قرابة نصف ساعة 45 دقيقة واحد في آخر القاعة انفجر ضاحكا الآن دخلت عليه شبكت معه. فلذلك أي واحد يروح منكم يعني لا أحد يفعل أي طرفة ولا شيء. يقول واحد مع حملات الحج راح في الحملة، وجلس في الحملة آكل شارب، لا يرمي لا يطوف لا يسعى، ما يتحرك أبدا، نايم على الفراش. قالوا له إيش فيك أنت جاي تحج؟ لا صلاة لا قيام بمناسك الحج. قالوا أنتوا قلتوا في الإعلان كل شيء على الحملة ما في شيء أبدا. لذلك هو يوكل يبدو في كل شؤون حياته. نرجع إلى قضية الأسباب أيها الإخوة، لماذا نحن وصلنا إلى هذا الوضع؟ وصلنا له لأسباب كثيرة، منها أسباب عقائدية. الإنسان المسلم عبر 15 قرنا تعرض إلى عوامل تعرية، هذه العوامل التعرية سلبته الشخصية الحقيقية التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم في الناس. لهذا الذي يتأمل منكم أيها الإخوة بعمق في مسألة التربية النبوية في العهد المكي والعهد المدني سيجد مسألة خطيرة جدا في الإسلام، ألا وهي الإسلام أيها الإخوة له وجهان، هو له وجهان لعملة واحدة. الإسلام في جانب عبادي وفي جانب حضاري، تمام؟ في جانب عبادي، في مسجد جميل غير وصخ، هذا لأنه عدم الوصاخة، هذا جانب حضاري في الإسلام. المسجد أيها الإخوة كان جامعة ومنارة تشع على الغرب كله. ماذا كان يفعل قرطبة في أوروبا؟ ماذا كان يفعل؟ هم في عصور الظلام وقرطبة تشع عليهم النور في كل بقاع أوروبا. حضارة أيها الإخوة، يهرب رجل من دمشق ويذهب إلى الأندلس ويبني حضارة 8 قرون، لكنه ما بنى فقط عبادة، ما بنى مساجد، بنى مساجد وجامعات وعلم وعلماء وغير ذلك من الأشياء. لهذا ينبغي أن نفهم الإسلام بهذا الفهم، أن في جانب عبادي يتمسك الناس بدينهم وعقيدتهم وعبادتهم ويحرصوا عليها، ويحرصوا أيضا على الجانب الحضاري، النظام الترتيب، هذا جزء من ديننا أيها الإخوة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، حتى لما تذبح الذبيحة تذبحها ماذا؟ بإتقان. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. بالله عليكم، هل من الحضارة ما نراه دائما على أبواب مساجدنا من وضع أحذيتنا أكرمكم الله؟ إيش رأيكم الآن في المنظر لو يصور ويعرض علينا هنا في شاشة؟ عجيب ولا لا يا إخوة؟ منظر مزري. لكن لو كل واحد عنده يتحمل مسؤولية حذائي وضعها في المكان الصحيح لكان هذا هو الحق. وهذا المنظر الجميل، لما زار رئيس وزراء ماليزيا بلادنا دخل في أحد المساجد ولما شاف الحذيان أكرمكم الله بذلك الوضع قال هؤلاء لا يبنون حضارة، لأنه جانب حضاري، الجانب الحضاري مهم يا إخوان الكرام. لذلك تجدون ما عندنا إدارة وقت، ما عندنا أهداف بعيدة المدى قصيرة المدى متوسطة المدى، حياتنا فيها نوع من الفوضى، فوضى في حياتنا. انظر إلى بيوتنا كيف هي، سياراتنا. الآن لو تحتاج دفتر تطعيم لولدك، تحتاج أن تستنجد بالدفاع المدني والشرطة وكل الأقسام حتى تحصل على، وفي الآخر ما تحصل عليه ولا لا؟ الفاتورة كم تمر عليها، فاتورة الجوال والكهرباء حتى يفصل عشان تدفع الغرامة، فلوسك زايدة الحمد لله. لكن هو نوع من الإهمال الموجود لدينا، وهذا جانب حضاري ينبغي للأمة أن تحرص عليه. ولهذا أبنوا في أبنائكم الجانب الحضاري للدين، غرف جميلة، شنطة مدرسية جميلة، ألوان مرتبة، كراسات رائعة، وهكذا كل هذا ينطبق على حياتهم وينطبق بعد ذلك في التعامل اليومي. إذن إحدى المشاكل الحقيقة التي وجدت عندنا هو الفهم الخاطئ للتقوى. نحن تعرضنا لعوامل تعري على مر الزمن، لذلك ظهر عندنا مثلا مذهب يقال له الإرجاء. الإرجاء يقول لا يضر مع الإيمان معصية، معنى افعل ما تشاء، هذا غير صحيح. الإنسان المسلم إما أن يكون مسلما حقيقيا وإلا مسلما مشوها، والذي يشوه المسلم هي المعصية، فكلما جاءت هذه المعاصي شوهت ظاهر الإنسان وباطنه، ومن ثم لا يستطيع أن ينجز. لذلك أيها الإخوة، الإنسان العاصي مكبل لا يستطيع أن يقوم بأي عمل. قال يا أبا سعيد إني أبيت معافى وطهوري بجواري، طهور بجواري، أريد أن أتوضأ لقيام الليل، ولكنني لا أقوم يا أبا سعيد. يقصد الحسن البصري. قال ذنوبك قيدتك. ولهذا قيل للإمام أحمد أبي عبد الله رحمه الله يا إمام ما التوفيق؟ قال التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك بل يأخذ بيديك، لكن تدفع ضريبة التوفيق. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب يا رب إذا أحببتنا ماذا يحصل؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره التي يبصر به، ويده ورجله، ولئن سألني ولئن استعاذني. لا بد من دفع ضريبة ما تحصل عليه أو ما تريده من الله عز وجل. إذن الفهم الخاطئ للتقوى، لازلنا نسمع إلى الآن أنه الإيمان في داخل القلب، صحيح وهذا كلام سليم، ولكن الإيمان الذي في القلب لا بد أن يظهر على الجوارح. إلا الذين آمنوا، كل القرآن يربط الإيمان بالعمل الصالح، ويربط العمل الصالح أيضا بالإيمان. من الأشياء التي أفسدت فطر الناس أو منعتهم من الإنجاز والنجاح التربية التلقينية. فالطالب إلى المرحلة الجامعية حتى يتخرج من الجامعة يسمع ولا يتحدث ولا يقرأ ولا يعرف الكتب ولا يبحث ولا يدري أين الله وضعه، وهذا واقع عملي. المدارس في العالم العربي في كثير منها مأساة، بحيث الطالب منذ أن يذهب إلى المدرسة لا يتكلم، وإذا رأيت طالبا مشاكسا أو المدرس قد عمل عنه تصور سيء اعلم أنه مبدع ومميز. لكن نحن كآباء والأخوات كأمهات والمربين في الحلق القرآنية وكذلك المدرسون في المدارس، للأسف إن جاء شخص يسأل ويتكلم ويناقش قلنا هذا مشاكس، هذا قليل أدب، هذا كذا، وفي الحقيقة هذا هو الشخص الذي سينتفع بكلامك، لكن لم يجد أحدا يحتويه ولم يعرف أحد ما هو الطعم المناسب لهذا الإنسان ليكون مميزا. يقول ابن جماعة في كتابه تذكرة السامع المتكلم عبارة من أروع ما قرأت في هذا الكتاب، يقول وكنا إذا رأينا في الشاب نباهة. وبالمناسبة النباهة والمشاغبة شيء واحد، وسأحكي لكم سرا لكن لا تخبروا به أحد، أنا ما أظن أحد مشاغب كان في المدرسة مثلي. نعم، وكنت أجيب الطلاب زملائي في المرحلة الابتدائية المتوسطة في الفسحة وأقول لهم يلا إيش رأيكم نمشي على الطاولات ماصات، فإذا ركبوا على الماصات أسحبهم الماصة. تمام. لذلك لما يدخل الأستاذ في الحصة التي بعدها كل واحد عنده نجمة هنا. حتى ذهب مدير المدرسة إلى والدي فقال له أنا يأست، استخدمت معه كل الأساليب. تمام. لم يكن يشفع لي في المدرسة إلا تقدمي الدراسي فقط، وأما غيره فلا. وكنت أشتغل في المقصف أيضا مع الأستاذ إبراهيم حلفاوي وفقه الله. فذهب إلى والدي، فطبعا رباني أبوي تربية يعني مؤلمة جدا، ولكن الحمد لله خرجنا منها يعني بشيء فيه فائدة. أبوي كان تاجرا ويعمل في الخضروات وسوبر ماركت عنده كبير هناك، فكان كل مجال مدير يأخذ والدي الكراتين الزبالة ويرميها عليه، ومشت الحياة بعد ذلك. ولكن أيها الإخوة، المدارس إن لم يكن فيها إبداع، لهذا ماذا يقولون؟ يقول ابن عباس رحمه الله: عرامة الصبي دليل على كبر عقله، دليل على كبر عقله. المدرسة المميزة هي من تفتح المجال لطلابها، والأب الحقيقي هو الذي يقول له ولده في جلسة مصارحة: رأيك جميل يا أبي واقتراحك سديد، لكن تسمح لي برأي هذا الابن الذي يوزن بماء الذهب، يوزن بالذهب. أما سمعنا وأطعنا دون أن يكون هناك نقاش، هذا لا يتربى يا إخوان الكرام. لنراجع أساليبنا وطريقتنا في الحياة. نحن نتعامل مع أبنائنا على أنهم ماذا؟ يقول ابن خلدون عبارة جميلة، يقول: العبيد لا يصنعون حضارة، العبيد لا يصنعون حضارة، الذي يصنع الحضارة الحر. ولهذا يقولون في التربية: إذا أردت أتباعا متميزين علمهم أن يكونوا أحرارا، علمهم أن يكونوا أحرارا، يقولوا رأيهم متى ما شاءوا. نحن للأسف الشديد نفكر بالنيابة عن كل أحد، نفكر بالنيابة عن أولادنا وعن طلابنا وعن جماعة مسجدنا، حتى الإمام، حتى الإمام في المسجد والمؤذن أحيانا في المسجد يفكر عن الجماعة. يقولون: إذا الخطة الناجحة هي التي يتبناها الجميع ويتحمسون لها، ما المانع يا أخي الكريم عندما أريد أن أذهب رحلة في المدرسة أو في حلقة أو في أي مكان أن أشاور هؤلاء الطلاب وأجعل لهم قيمة ووزن، وأقول لهم: هناك خيارات كثيرة موجودة في هذه المنطقة التي نسكنها، ما هو الخيار المناسب لكم؟ ما هو الدرس الذي تريد أن نلقيه عليكم؟ ما هو أشياء كثيرة يا أحبة الكرام يمكن أن يفعلها الإنسان. ما الضير بأن يقول الإمام في خطبة من الخطب أو بعد خطبة من الخطب: هناك صندوق في آخر المسجد، من يقترح علينا خطبة أو موضوعا فجزاه الله خيرا. الناس تأتي بعد ذلك طواعية لأنها تشعر بأن لها قيمة، بأن لها وزن، بأن لها قرار. لماذا أيها الإخوة؟ لأن العبيد لا يصنعون حضارة. يا أمير المؤمنين، والله لقد قلت شيئا يخالف كتاب الله. يقول أهل عمر: قال صدقت. أخطأ عمر وصدقت المرأة، تمام، لأنهم هذه قضايا مبادئ عندهم يا إخوان الكرام. قال: يا رسول الله، إني جئت حاجا كما روى الطبراني، فأوصني. هذا غلام صغير. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده ومشى معه، ثم دعا له عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. ويناقشه النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح؟ إحنا لو حصلنا واحد يدخن من أولادنا، ما الذي سيحصل له؟ الله أعلم. إذن نحن في جيل سجين ثقافة الصمت والتلقين وتنفيذ الأوامر والعزلة، ولهذا عندنا اليوم مجتمع ذوي الاحتياجات الخاصة، صحيح، اللي مصابين بعاهات، لكن أسوأ من هؤلاء هم ذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب الإعاقات العقلية، وهم أسوياء. عندما لا يفكر الإنسان بعقله ولا يستخدم مثل هذا العقل، لا شك أن هذا خطير يا أيها الإخوة، لأن فيه خنق للمواهب وكبت للطاقات، وفيه خنوع، وفيه زرع للتردد. ولذلك أصبح الشخصيات أبنائي لا تتحدث. أسأل الطلاب في الجامعة: أحد عنده سؤال يا إخوة؟ سكتم بكتم، ولا أحد يتكلم. أحد عنده سؤال؟ ما أحد فهم المادة يا إخوة؟ لدينا ربع ساعة للأسئلة، ويرسب 70%. متى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يحلون الواجب، أنا أصحح، سنة 300 للهجرة، تمام. هذا اللي كنا نقول لهم: يا جماعة، الموضوع مفهوم ولا لا؟ مفهوم. لماذا؟ لأنه تعود فقط يهز رأسه وسم وتم وأبشر، لكن حتى متى سيظل هذا الصبي في البيت يمارس مثل هذا الأمر؟ ما أجمل أن يشارك الابن في القرار والرأي وكل شيء في المنزل. لهذا يعجبني بعض الإخوة يستسرون أبنائهم بأسرار، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس، وقال: والله ما أكشفه لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أمه. ما أجمل أيها الإخوة أن نفتح حلقات نقاش أيضا في البيوت، ولا نريد أن نحرق درس الجمعة، فالجمعة إن شاء الله في الكوثر سنتحدث عن كيف نعلم الإبداع لأولادنا. أيضا من الأشياء أيها الإخوة التقليد الأعمى خطير جدا، الذي يرى بأنه لا يمكن أن تنهض هذه الأمة إلا بتقليد أولئك الناس، ليس صحيحا، لأن المقومات موجودة لدينا. لهذا بحاجة فعلا حتى على مستوانا الشخصي بإعادة روح الاجتهاد، إطلاق الحريات، تشجيع روح المبادرة، توفير ظروف الإبداع، إعطاء الحوافز المادية والمعنوية. هذه المجتمعات هي التي تنضج. المجتمع الذي يكون فيه إعادة لروح الاجتهاد وليس التفكير بالنيابة عنه، الشيخ ليس بمعصوم، العالم ليس بمعصوم، هو يعبر عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحترمه ونقدره لجلالة قدره، لكن ليس معنى هذا أن هذا الكلام الذي قيل لا يمكن أن ينقض في يوم من الأيام. العبرة بالنص الشرعي، الكتاب والسنة، هذا هو الهدي الذي ينبغي أن نحرص عليه. إعادة روح الاجتهاد في كل مناحي الحياة، إطلاق الحريات في داخل المنازل، في داخل المدرسة، في داخل الحلقة، في كل مكان، مجتمع مؤسسي، نحتاج إلى أن الناس يفكرون بحرية ولا يفكرون وهم ومطرقة الأوامر على رؤوسهم. نحتاج إلى تشجيع روح المبادرة عند الناس، من يبادر إلى كذا فله كذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يسبق إلي، بعد ما يجمع أولاد العباس، من يسبق إلي فله كذا وكذا. قضية المبادرة قضية عظيمة. لما هزم سعد بن أبي وقاص في أول يوم في غزوة القادسية، لأن الخيول لم تعتد على رؤية الفيلة، فجاء رجل يبادر، رجل لا يعرف ينتظر حتى يحل له إنسان أو يفكر له إنسان بالنيابة عنه أو يدفعه من الخلف. لابد متى يعمل المشرف منهج ولا بيمشي ولا ما يمشي، متى ما قال المدرس ولا الإدارة عملوا برنامج ولا ما يمشي، هذا غير صحيح. لذلك رجل راح وجمع طين في الليل، طين، وصنع منه فيلا، وجاء بخيول المسلمين ومررها على الفيل حتى أنست به. في اليوم الثاني دخلت تظن نفس الفيل اللي في الليل، وكانت فيلة حية وحقيقية، لكنهم انتصروا. وكان فتح القادسية فتح الفتوح، قتل الفرس بالكامل. ثم جاء بعدها نهاوند التي كان فيها النعمان بن مقرن، والتي سميت بعد ذلك بفتح الفتوح، لكن كانت مبادرة من شخص لا يعرف إلى هذه الساعة. لكن الله يعرفه، الله يعرفه. الذي يتعامل مع الله ويريد أن يحقق إنجازات لإصلاح نفسه ولإصلاح مجتمعه وأمته لا يضيعه الله سبحانه وتعالى. توفير ظروف الإبداع. الإبداع أيها الإخوة بحاجة إلى جو من الأمان. لذلك الناس اليوم، أو نحن كلنا وأنا منكم، ينقصنا شيء خطير، وهو التفكير الهادئ. ما عندنا تفكير هادئ، عندنا أن حياتنا كلها سرعة. ما شاء الله، هذه كلها أسئلة ولا تنبيهات ولا تحذيرات ولا إيه؟ حياتنا كلها سرعة، صح؟ وإذا تأخر الاشتراك حق النت وهو جالس تدور هذه الدائرة يرتفع أعصابنا، صح؟ إذا تأخر الناس عند الإشارة نفس القضية، ودنا ناكل اللي أمامنا وشوف كيف البواري، صحيح؟ يجيك بوري من السيارة رقم 67 وراء، يعني ما هو عارف أنه مرتين ثلاث حتفتح، ها؟ ومع ذلك نعم يدق بواري. ليش؟ الأمر سهل. لا، هو السبب أيها الإخوة أن الإنسان ركب فيه الأمل، وإذا كل ما دف هذا أمل يفتح له حتى لو كان شيء بسيط. هذا السبب، هو اللي يدفع الناس لأن يصلوا لهذا الأمر. الحاصل إخوان الكرام، وإيش رحنا حنا؟ إذا كنتم منتبهين معي بنرجع لله. عناصر التفكير الهادئ، كيف يكون تفكيرنا أو كيف يكون الإنسان هادئ ليفكر؟ لأنه الأصل أن كل مسلم عنده يسموها think tanks، خزان أفكار. الأصل أن كل واحد عنده خزان أفكار يطبق بعد ذلك الأفكار الواقعية والعملية. إيش عناصر التفكير الهادئ؟ ثلاثة عناصر، إذا توفرت الإنسان يفكر بهدوء ويبدع. ثلاثة عناصر، لكن قالها مو ستيفن كوفي ولا براين ترايسي ولا ادوارد بونو ولا غيرهم، قالها محمد صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذن عناصر التفكير الهادئ هي الأمن. الأمن لا يمكن أن يفكر الناس في خوف، صحيح؟ وهذا الكلام يصدق على المجتمعات ويصدق على البيوت. البيت الذي يمارس فيه الأب دور الشرطي لا يفلح أبناؤه. شرطي جلاد ما يمكن يبدع هؤلاء، تمام؟ إذن أول شيء الأمن. الأمر الثاني العافية. الأمر الثالث قال: من بات آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت عياله. لا، مهو الغنى، الكفاية. المجتمع بحاجة إلى كفاية. الناس بحاجة إلى كفاية، الإنسان في بيته بحاجة أيضا بحاجة إلى كفاية، كلما اكتفى كلما أنتج وأبدع. لذلك إخواني الكرام، أنا أشفق وأعزي الإخوة الذين عندهم دوامين، لأنه فعلا يستهلك في اليوم، وكلما استطاع الإنسان يأخذ دواما واحدا حتى لو قل راتبه شيء قليل، ولكنه يتفرغ لما هو أهم، لأن في شيء مهم وفي شيء ماذا؟ في شيء أهم. من الأشياء أيها الأحبة تعجبني قصة جميلة، يقال أنه كان هناك في مدينة نبع، تعرفون النبع أيها الإخوة؟ معروف، ها؟ حيوان كبير ولا إيش؟ نبع ماء. يقول فكان في هذا شاع عند الناس، شاع عند الناس أنه في ليلة من الليالي في السنة ينزل ملك. أحسنت يا بطل، ماذا يقرأ أنت بالنيابة عندي؟ ينزل ملك في ليلة من الليالي، بس ما أدري إذا في أي شيء تقفيل على السيارة أو شيء. هذا من الجانب الحضاري طبعا. سيارة كرسيدة دال طا نون 677، يقوم مشكورا. سيارة جمس أسود ألف ألف لام 3261، مقفلين على عوائل، تمام. سيارة بتجينا الحين باسين سين جمعها إيش؟ خلاص بس اللي سيارته كذا يطلع يشوفها. نعم. قال كان في المدينة نبع، فاشتهر عند الناس بأنه في ليلة من الليالي في السنة ينزل ملك، ملك ويلقي شيئا في هذا النهر، في هذا النهر وفي هذا النبع، فأي إنسان يوافق سقوطه في النهر مجيء الملك فإنه يشفى من كل أمراضه ويطول عمره. انتشرت الإشاعة عند الناس، وجاء شخص وجلس عند هذا النهر، وفي يوم من الأيام مر رجل غريب بالمدينة ووجد هذا الإنسان قد دلى رجليه في النبع وهو ينتظر اللحظة الحاسمة، متى يجي الملك وهو يلقي بنفسه. فقال له ماذا تنتظر؟ قال عندنا شيء يقول هكذا وهكذا أنه ملك ينزل، وأخبره بالخبر. قال منذ كم أنت على هذا النهر والنبع؟ قال منذ 38 سنة. ترى 38 أعمارنا بالمناسبة، ها؟ ترى كثير من الناس نفس الرجل هذا، ليس بضرورة النبع، في أحلام كثيرة في حياتنا بغض النظر عن ماذا سيحصل من الملك. لا نعم. قال لما لم تلقي بنفسك في النبع؟ قال لم أجد أحدا يدفعني من الخلف، لم أجد أحدا يدفعني من الخلف. نحن ننتظر هذا حتى يأتي من الخلف. ولذلك للأسف الشديد أصبحت أمة الإسلام مجموعة تنتظر صلاح الدين، ومجموعة ينتظرون المهدي، والخيل موجود على السرداب، والسرداب الله أعلم بما فيه، أطول إنسان في الكرة الأرضية موجود في داخل السرداب. يعني أين عقول الناس؟ أين تفكير الناس؟ ينبغي أن يكون كل واحد منا أحمد بن حنبل، وأن يكون كل واحد منا الشافعي، وأن يكون كل واحد منا عالم من العلماء في أي مجال من المجالات. هذا الذي ينبغي أن يكون في الأمة. ولهذا أحد أسباب ما نحن فيه أحلام اليقظة، أحلام مفعمة بالمشاريع الجميلة والنيات الطيبة والأحلام اللذيذة، ولكن لا عمل، إنجازات سيحققوها ولا شيء. قال جلس يوما من الأيام نائما مستلقي على سريره، وفي جرة عسل فوق، عسل. فقال بدأت الأحلام الحين، فقال والله لأبي عنا هذا العسل وأشتري به شاة، ثم تلد هذه الشاة، ثم تلد هذه الشاة شياها كثيرة حتى تصبح لي حديقة أو مكانا كبيرا من الغنم، ثم بعد ذلك أبيع جزءا منه، فإذا بعتها أتزوج امرأة جميلة فأنجب منها ولدا، فيأتيني هذا الولد، فإن عصاني يوم من الأيام ضربته بهذا العصا فانكسرت جرة العسل. أحلام صحيح. وترى حنا عايشين على هذا الوهم، والشباب خاصة شباب الثانوية الجامعة، دعوا عنكم الوهم، الحياة تريد خوض، تنزل إلى غمارها، كما ولا تكن كصاحب أبي حنيفة الذي كان بجواره وكل ليلة يصعد على سطح بيته وينشد، تمام، بدون طبعا إيقاع ولا أورج ولا شيء، ما كان عندهم هذه الأشياء حتى ما يعني تشكوا فيه وتبدأوا بكلام عليه، ولا في دفوف ولا شيء، بس يجلس فوق على السطح ويقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا. ليوم كريهة وسداد ثغري. ونبقى على هذه الأحلام. عندنا حلم بأن نقرأ تفسير ابن كثير من 60 سنة وإلى الآن ما قرأ. عندنا حلم نقرأ صحيح البخاري إلى الآن ما قرأ. عندنا حلم نملك شقة وإلى الآن ما استطاع نملك شقة. عندنا حلم أن نشتري 460 لكزس 460 إلترا وإلى الآن ما تحقق. عندنا حلم نأخذ بي إم الآخر موديل وإلى الآن ما تحقق. سيتحقق إذا أنت وضعت في راسك وسألت الله العون وسلكت الطريق الصحيح. أيضا من الأشياء أيها الإخوة التي جعلت الناس لا ينجحون الشعور بالنقص. ليس شيء أكثر تدمير للإنسان من الفقر المعنوي. الفقر المادي يعالج، ولكن أن ينظر الإنسان لنفسه باحتقار، أو لبلده باحتقار، أو لمجتمعه باحتقار، أو لمدينته باحتقار، أو لعائلته باحتقار، لن يفلح هذا الإنسان. ولكن انظر على أنك شيء كبير، على أنك من بني آدم الذين كرمهم الله سبحانه وتعالى. لكن من نظر إلى نفسه أيها الإخوة بهذه الطريقة فإنه لن يفلح في هذه الحياة. وليس هناك شخص ناقص أبدا في هذه الدنيا، لكن هناك شخص أقل من شخص في قضية معينة، في مهارة أو كذا. الله عز وجل أعطى كل إنسان من القيم والمعاني والأخلاق 100%، لكن هذه لها 20 وعند شخص آخر 40. لكن لما تجمعها في الأخير وتضعها في دائرة تقييم الإنسان تجد أن 100% متوفرة. ما ينقص هذا الإنسان وعنده 10% في الشخص الآخر موجود 60% أو 70%. لكن للأسف الشديد نحن ابتلينا بمرض في هذه الحياة. عملوا دراسة وجدوا أن أكثر الشباب في بلادنا عندهم مرض، وهو عدم الرضا. عدم الرضا، ما عنده رضا عن نفسه ولا رضا عن أسرته ولا رضا عن الحي الذي ولد فيه ولا العائلة التي ينتسب إليها ولا المدينة التي هو فيها ولا البلد. ويقول أنه ليتني كنت في عائلة ثرية، مع العلم بأن قد يكون من عائلة ثرية ولكن لا يفلح، لأن الفقر يدرس أكثر من تدريس الغنى. ومن ولد وفي فمه ملعقة من ذهب غير من ولد وهو يأكل بإصبعه، قد أصبحت بيضاء من كثر ما يأكلها. إذن أيها الإخوة، إذا أردنا أن لا نكون ناقصين، لا نقارن أنفسنا بالغير. كن أنت، قل بي يورسلف، كن نفسك أنت. إذا أردت أن تكون لك قيمة. الحياة المدللة المترفة، نوم، آكل، جوالات، خرجات، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. من الأشياء أيضا التي تمنعنا الغفلة عن طبيعة الصراع. الدنيا يا جماعة صراع، ومراكز أبحاث جالسة تشتغل على العالم الإسلامي وعلى بلادنا وبيوتنا وكل شيء. اقرأ إن شئت كتاب الحرب الناعمة لجوزيف ناي، نائب رئيس الاستخبارات الأمريكية. انظر لترى إيش الحرب. حتى يقول في الكتاب، يقول أنه زمن F-16 والقنابل العنقودية، ولا نحن في زمن الآن سلاحف النينجا وبوكيومون. حرب ناعمة تخترق العقول، لأنه ليس المهم الإنسان، غير عقله ليكون عبدا لك. وهذا اللي يصير الآن في العالم الإسلامي، صح؟ تجد إنسان ما شاء الله راسه غابات الأمازون، لو وضعت فيه شباصة عشان الأخوات بس هذا إرضاء لهم، ها تدور عليها شهر ما تحصلها. لماذا هذا كله؟ يا أيها الأخوة، فعلا نحن عندنا مشكلة. نحتاج إلى أن نملأ قلوب شبابنا ونركز على هذا المعنى، عزة، أن نعرفه من هو، لأنه لو عرف من هو ما وضع نفسه في تلك المواطن، صحيح؟ لذلك لا تنسوا أبدا سؤال الجمل لأمه. إذن نحن لماذا نحن هنا يا أمة؟ لأنه مكانك في مكان آخر. الغفلة عن طبيعة الصراع. لهذا علي بن أبي طالب مر بجنوده وأمرهم بأمر ثم رجع، قال أفعلتم ما أمرتكم به؟ قالوا لا. قال والله لئن لم تفعلوا ليسبقنكم إليه اليهود والنصارى. اللي تفكر أنت فيه الآن زين، في ناس جالسين يشتغلوا عليه في مكان آخر، لأنهم فكروا ونزلوا للميدان، ونحن فكرنا وجلست رهينة أذهاننا. قابل أحد الجنرالات الفرنسيين مالك بن نبي، فقال الجنرال الفرنسي لمالك بن نبي قطاركم سبق قطارنا ب5 دقائق. تعرفون كان في صراع علشان الجزائر، فقال له أنتم سبقتمونا ب5 دقائق، بمعنى أن الحياة جالسة إيش صراع. أنت في صراع يا أخي، أعداؤك كثر، عندك شيطان ونفس أمارة بالسوء وشهوات ويوتيوب والشيخ جوجل، كل هذه الأشياء ترى هي عذاب للإنسان إذا لم يستخدمها بالطريقة الصحيحة. أحيانا عندنا بعض الناس، ما الذي دمرهم وقتلهم؟ انتظار ساعة الصفاء، متى تجي الساعة الجميلة الرائعة الذي يستطيع أن يحقق فيها إنجازات كثيرة؟ والله هذه ما تأتي. ساعات الصفاء في الحياة قليلة قليلة. يقول أحد الخلفاء الذين حكموا 50 سنة في الدولة الأندلسية قال لم يصف لي من دهري إلا 15 يوما. كل سنين حياته. لذلك لا تنتظر الساعة الجميلة التي ستأتي وتكون فيها فارغا ثم تنجز وتأتيك الأفكار بعد ذلك وتبدأ. لا تأتي هذه الساعة إن لم تغامر وتنزل للميدان وتكن جنديا، وإلا لا فائدة. لهذا يقولون الفكرة الإبداعية تبدأ أول شيء بماذا؟ لها دوران، دائرة. تبدأ بالمستكشف، اكتشف الفكرة، حولها للفنان، الفنان يجملها ويصلحها ويخليها رائعة وصورة جميلة، تنتقل من الفنان للقاضي. القاضي ايش يسوي؟ يحاكمها ويشوفها هل هي مناسبة للواقع ولا غير مناسبة. انتهى من القاضي يحولها للجندي عشان ينزل الميدان. احنا مشكلتنا ما نروح للجندي، نوقف وين؟ المستكشف والفنان. لا، القاضي ما توصل له يا رجال، لو وصل القاضي انحلت ان شاء الله، لكن نستكشف ونوديها للفنان وقتلت عند الفنان. لكن لو مشينا لكان شيئا آخر. لذلك لا تنتظر ساعة الصفاء. لماذا؟ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطيك درسا في الحياة يقول فيه: أحب الأعمال إلى الله إيش يا إخوة؟ أدومه. وإن المهم أنك تعمل. وإنما السيل اجتماع النقط. هذا السيل اللي يأخذ مدن ويأخذ مدري إيش وقرى ويأخذ سيارات وغيرها، هو كان ماذا؟ شيء بسيط، نقطة ونقطة ونقطة، فاجتمعت مثل هذه الأشياء. أيضا النزعة الكمالية لبعض الأشخاص، إما أعمل العمل 100% ولا ما أعمله. هذا جهل بالحياة. ما في شيء كامل. اعمل عمل اليوم 60%، بكرة يزيد ل70-80، لكن أنت ابدأ به، أخرجه للكون، أخرجه أيضا لهذه الحياة. أيضا عدم تعود تحمل المسؤولية، التواضع الكاذب. بعض الناس يا أخي ألقي كلمة في المسجد، والله يا أخي أنا والله أقل من أن ألقي كلمة، يا أخي والله هذه الكلمة كاذبة وتدمر الإنسان. ألقي يا أخي، افعل شيئا، ثم بعد ذلك الله عز وجل يبارك. الانكسار الدائم في شخصية الفرد لا شك أنه سيء. اليأس أيها الإخوة عبارة عن ماذا؟ استقالة، موت للإنسان ببطء الذي ييأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر الإشراك بالله واليأس من روح الله. لا تيأس، فشلت مرة روح المرة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. أراد الله بك خيرا ويؤجرك يا أخي الكريم. إذا كان هذا الدين يؤجرك على الهم بالحسنة وأنت لم تعملها، فكيف إذا عملت الحسنة؟ ولكن المهم هو أن تعمل وأن تنجز، ولا تعتمد على مظهرك أو على انتسابك لعائلتك أو على غناك، فكلها كل شيء يذهب. كان هناك رجل في تركيا في اسطنبول يقول لولده كل يوم: أنت فاشل، أنت فاشل. الولد كان صغير ما يعرف إيش عبارة فاشل. المهم راح الولد وكبر، عرف إيش معنى فاشل، قرر يخرج من عند والده. إيش يقول لي فاشل؟ ما راح أجلس عنده. وفعلا خرج، هذه قصة واقعية. وذهب حتى وصل إلى اسطنبول. كان هذا طبعا في منطقة بعيدة عن اسطنبول، وجاء فيها وترقى في المناصب حتى أصبح رئيس الوزراء هذا الشاب. وكانت له لحية كثة، فقال لرئيس الشرطة في اسطنبول: جئني بوالدي في القرية الفلانية. طبعا لما انتقل الخطاب وصل إلى آخر مكان للشرطة، ائتون بهذا المجرم، فجاءوا به مكبلا. وصل عند والده، جلس عند والده بعد ما فك قيود، فقال لوالده: عرفتني؟ عند ولده، أي نعم. قال، يقول الابن للولد أو الولد للوالد: عرفتني؟ قال: نعم عرفتك. لا، ما قال له أنت فاشل. قال: يا بني اللحية لا تصنع فيلسوفا. تمام، اللحية لا تصنع فيلسوفا. بمعنى أيها الإخوة أنه أحيانا نحن يقدرنا الناس لأنه والله حصل الإنسان على شهادة معينة، ولا لأنه في مكان معين، فنرضى بهذا التقدير ولا نرتفع. لهذا الآن عندنا مشكلة في الحقل التربوي، أنه شبابنا يصعدون والمدرس والأب والمعلم في مكان واحد، ما يرتقون. لذلك لا يشبعن همهم ولا يشبع طاقتهم ولا يشبع الرغبة الموجودة لديهم والمتدفقة، خاصة إذا كانوا أناسا متميزين. إلى الآن أيها الإخوة نحن في المقدمة، بجد والله لم ندخل في الموضوع أبدا، وبقي عندي قرابة 3 ساعات للحديث معكم. طبعا هذه الضحكة معروفة، إذا سمعت الناس يسبحون ويقولون لا إله إلا الله بعمق يعني قفل الموضوع امشي. تمام. فأنا إلى الآن ما سمعتها على الأقل من اللي حولي. أنا إن شاء الله سأقف على 9:30 بعد 7، لا تنظرون باقي 7 دقائق. تمام. حتى ما طيب يا إخواني، من الأشياء التي ينبغي أن نحرص عليها، أنا على الأقل نذكر مدام المحاضرة 7 لتكن 7 أيضا، من الأشياء التي ننبه عليها أيها الإخوة أو من قواعد النجاح في الحياة، أولا الثقافة الشمولية زاد وجمال. لا يمكن أن ينهض مجتمع بدون علم، ولا يمكن للإنسان أن يتعلم ما لم يقرأ قراءة خاصة به، وليس القراءة المدرسية، القراءة ما بعد المدرسة وفي أثناء المدرسة وفي المحاضن التربوية وغيرها. القراءة ثقافة وجمال، تنوع في القراءة، اقرأ كل كتاب مفيد ونافع دون أن تستشير أي إنسان، لا تبحث عن شيخ أو إنسان قارئ أو غير ذلك يقول لك إيه ماذا تقرأ. تمام. بل اقرأ أيها الإخوة، وآخر كتاب نزل في السوق هو سيارة كوريلا أبيض بحم 9757 بحاميم 9757. رجاء يا إخوة اللي صاحب السيارة يخرجها لأن هذا إيذاء للناس. أحبتي الكرام، كان رجل يذهب كل مرة إلى مناسبات دعوات، فكان يرجع وهو غضبان من تلك الزيارة. فتقول له زوجته لماذا كل مرة نروح وترجع وأنت غاضب من الله؟ فقال الناس ينبذونني ولا يجلسون معي. فقالت له زوجته عن ماذا تحدثهم؟ وكان تخصصه هو سم فئران، يقول كل ما جلست معهم حدثتهم عن سم الفئران. تنوع. يقولون في الغربيين في كتبهم يقولون think globally act locally، يعني فكر بعالمية اعمل بمحلية، خلي دائرة النشاط والثقة والثقافة واسعة جدا، اقرأ كل شيء يقع في يديك ما لم يكن حراما من كتب سحر أو غيرها أو من الكتب الضارة بعقيدتك وبدينك وبأخلاقك. أما ما غيرها اقرأ، لأنك في أثناء القراءة ستحصل على مصباح علاء الدين. تعرفون مصباح علاء الدين صح؟ لأنه إذا حصلت على مصباح علاء الدين معناه ستقول له شبيك لبيك، عبدك بين إيديك. متى تحصل على ما هو مصباح علاء الدين في القراءة؟ مصباح علاء الدين في القراءة هو ما هو التخصص والمجال المناسب لك تقرأ فيه. أنت ترمي بنفسك في كل الأودية، لكن ما هو الوادي المناسب؟ الوادي المناسب ضابطه التالي: كل علم تستهويك تفاصيله فهو الشيء المناسب لك. تمام. في بعض العلوم أنا أجزم بأن بعض الكتب تفتحها تشعر بملل صح، وبعض الكتب تشعر براحة وانطلاق. هذا المكان المناسب لك، ركز عليه. إذا حققت هدف لا تغب عنه. يقولون سبب فشل الشركات التجارية والمؤسسات إيش؟ إن الواحد يفتح مؤسسة ويسوي لها سجل تجاري ويدفع أموال طائلة، لكن ما يطب المؤسسة بالمرة إلا إذا بس فاتورة الكهرباء انفصل راح، لكن ليس له علاقة بمؤسسته. حلال لست واقف عليه يذهب ويضمحل ويسرق، لكن قف على حلالك. كان أحد الجنود البريطانيين في أيام وجود البريطانيين في مصر، كان ينتقل في الجيزة فيمر على حصانه، في العربة هو وشخص يسوق به، فإذا مر الناس كلهم تسبه، سب يعطوه من الكلام الكثير. فيوم من الأيام واحد مسك يعرف لغة إنجليزية فجاء إليه قال له أنت تعرف إيش يقول الناس؟ قال له لا. قال له يسبوك؟ قال كل هؤلاء كل يوم يسبوني؟ قال نعم. قال هل منعوني من الوصول لمكاني؟ قال لهم لا. قال له خلاص صح؟ تواصل مع هدفك، حددت هدفا معين تريد أن تكون أفضل مبرمج على مستوى العالم العربي، كن كذلك. بعد توفيق الله. تريد أن تكون طالب علم في أصول الفقه، كن كذلك، بس ضع لك جدولا ومنهاجا واستمر فيه يرحمك الله. أيضا من الأشياء أيها الأحبة، اكتب ما يقلقك على الرمل. تعرفون الرمل اللي عند البحر؟ وأنتم ما شاء الله تعرفون البحر وما فيه، لما تكتب شيء على الشاطئ يذهب ويزول. أكثر ما يحطمنا أيها الإخوة في حياتنا وهو سبب لتدميرنا هي العبارات التي تأتينا من الناس، إما من أب أو أم أو زوجة أو زوج أو نحو ذلك. دعك من هذه العبارات، لأن هؤلاء يحسدونك ولا يغبطونك ولا يريدونك أن تستمر. أيضا من الأشياء أحبة الكرام، لكي تكون ناجحا أعمل بدون ضجة، بدون ضجة. كثرة الضجيج تدل على كثرة العقل، على قلة العقل، لكن اعمل بهدوء حتى ترى الناس منتجك أمامهم. بعض الإخوة للأسف كل ما جلس في مجلس، والله عندنا المشروع الفلاني وحنا الحمد لله إن شاء الله قريبا بإذن الله سنتحالف مع أحد التجار وكذا، وتحصلوا 20 سنة وهو عنده المشروع الفلاني، عنده المشروع الفلاني، ما حقق شيء. ذهب إلى مدينة الألعاب ليلعب فيها، فإذا به عند الشباك، فلما كان عند الشباك كان أمامه شخص ومعه أولاده لأول مرة يأتون لمدينة الألعاب. فماذا حصل؟ قال صاحب التذاكر للرجل صاحب الأبناء: قيمة تذاكرك كذا لأول مرة، وقد فرح الأبناء. فيلتفت المبلغ وليس، وإذا بالمبلغ لا يكفي لشراء تذكرتين. فانتبه الرجل الذي في الخلف وقال: سيدي هناك مبلغ سقط منك. وكان هو قد أسقط مبلغه الذي جاء به، فأخذه وسدد التذاكر ودخل، وهذا رجع إلى بيته. اعمل بدون ضجة، تمام. كثرة الصياح تمام دليل على الفشل. الهادئ دائما هو الذي ينتج، أما الذي عنده صياح ورفع صوت وكذا اتجاه معاكس، صح؟ آخر شيء يقوموا بالجزم تكرمون لبعضهم البعض. هذا العالم العربي، هذه حواراتنا في الإعلام العربي للأسف الجديد. الحياة تحتاج إلى هدوء. لهذا يقولون في التربية: إذا أردت أن تعمل لابد أن تهدأ. إذا هدأت ستحقق إنجازا عظيما بإذن الله تعالى. تأكدوا أيها الإخوة بأن من صنع شيئا لهذه الأمة ولو كان شيئا يسيرا فإن الله تعالى يبارك فيه ويجعل فيه أثرا عظيما لأمم بعده. أختم لكم بهذه القصة. يحكى يا إخوة الكرام أن شخصان كان أن شخصين ولا شخصان ها شخصين منصوبة بأن، صح؟ تمام، ما شاء الله عليكم. ليش أنا جاي أحاضر عليكم؟ أنتم ما شاء الله عليكم شيوخ. طيب، أن شخصين كان ساكنين بجوار بعض، أحدهما غني والآخر فقير. ففي يوم من الأيام دخل ابن الغني إلى المسبح وبدأ يتخبط، ما يعرف يسبح، فكاد أن يموت. فقفز الرجل الذي هو الجار وأنقذ ذلك الصبي. فجاء أبو هذا الولد الغني، فماذا فعل أيها الإخوة؟ قال: أنا أريد أن أكافئك، أنت فعلت لي شيء عظيم أنك أنقذت ولدي. قال: والله أنا ما أدري بماذا تكافئني، لكن أنا أريدك أن تكفل ولدي في المدرسة حتى يدرس. فقال: حبا وكرامة، نكفل ولدك. وكفل هذا الولد، تمام. وهذا الولد الفقير الذي كفل في المدرسة هو مخترع البنسلين الذي فعل فعلته في الحرب العالمية الثانية، كانت جروح يموت بها الناس ونجاهم الله، ولا يزال البنسلين إلى اليوم تعالج بها أمراض كثيرة. لكن كان ماذا؟ موقفا بسيطا، إنقاذ صبي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لأن الوجه الطلق أحيانا قد يكون سبب إسلام شخص يكون عالم أو داعي من الدعاء، أليس كذلك أيها الإخوة؟ إلى الآن لم نبدأ في المحاضرة، لكن نتوقف عند هذا الحد. وأنا سعيد الحقيقة باستماعكم وحضوركم في هذه الليلة، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها، أسأل الله أن يستعملنا في طاعته، وأن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، وأن يجعل التوفيق حليفنا في كل لحظة من لحظات حياته. أسأل الله عز وجل باسمه الذي إذا دعي به أجاب أن يوفقنا جميعا في هذه الساعة، وأن يبارك لنا أيها الإخوة، وأن يجعل منا العالم والأديب والفقيه والحافظ لكتاب الله، وكل نوع من أنواع التميز يكون معنا في هذه الليلة بإذن الله. شكرا لكم أيها الإخوة جميعا، وكذلك الأخوات، على حسن استماعكم وإنصاتكم وتفاعلكم وابتساماتكم أيضا، وكل شيء، وحبكم الذي في قلوبكم، وترك أيضا أخرج إلى الفندق بأسرع وقت ممكن، لأن عندي موعد بعد قليل. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.